من نوره ومن ضياء الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطى هو قدوة لنا ومن أطاعه وطاع الله هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطى هو قدوة لنا ومن أطاعه وطاع الله هو قدوة لنا